بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية للأطفال، المجموعة الثانية، فكرة ورسوم الفنان شوقي حسن، إصدار مكتبة مصر. القصة الأولى: شريف والتليفون. في الساعة الثانية بعد الظهر عاد شريف من المدرسة، فوجد أخته حنان في انتظاره، فسألها عن والديه. قالت حنان: إن والدك نائم لأنه مريض، ووالدتك في السوق تشتري بعض اللوازم وستأتي حالا، أما أنا فقد أعددت لك الغداء لتأكل. ضحك شريف وقال: إنك لم تعدي لي شيئا، فقد تركت لك أمي طعام الغداء لتقدميه لي، أليس كذلك؟ قالت حنان: هو كذلك يا شريف، هيا اغسل يديك لتأكل. جلس شريف وتناول غداءه، ثم قال: سأتصل بصديقي حمزة بالتليفون لأسأله هل سيحضر اليوم لنراجع الدروس معا؟ أدار شريف كرسى التليفون وطلب رقم حمزة، فوجده مشغولا، فقال: لابد أن حمزة يتحدث مع أصدقائه بالساعات كعادته، يا لها من عادة سيئة. تأمل شريف سماعة التليفون هنيئة، فتذكر درس العلوم الذي تلقاه عن التليفون في المدرسة، فخطرت له فكرة. ذهب شريف إلى حجرة أخته حنان، فوجدها نائمة، فذهب إلى المطبخ وأخذ معه مفكا وبعض الأدوات. جلس شريف على الأرض ووضع التليفون أمامه، وراح يفك أجزاءه قطعة قطعة باهتمام شديد، ويضعها مرتبة ليعيد تركيبها مرة أخرى. بعد أن فك أجزاء التليفون وهو يراجع عمل كل جزء منها، أراد أن يعيد تركيبها مرة أخرى فلم يستطع، وتوقف التليفون عن العمل. سمع الشريف صوت والده قادما من حجرته يقول: يا حنان يا شريف، أين أنتما؟ أريد أن يأتيني أحدكما بالتليفون لأطلب الطبيب. احتار شريف ماذا يصنع، فترك عدة التليفون على ما هي عليه، وأسرع يختبئ خلف باب الحجرة. رأى والده التليفون مفكك الأجزاء فدهش. في تلك اللحظة عادت والدة شريف من الخارج، ورأت التليفون فسألت: من فعل به ذلك؟ قال والده: لا يهم ذلك الآن، إنما أريد أن أتصل بالطبيب ليحضر. قالت والدة شريف: سأتصل به بالتليفون عند الجيران وأعود حالا. جاء الطبيب وعالج والد شريف، وحمد الله إنهم طلبوه في الوقت المناسب، وإلا ساءت العاقبة. فسمع شريف ذلك وكان يختبئ خلف باب الحجرة فبكى. انصرف الطبيب ووقف شريف يبكي أمام والده الراقد في فراشه، ويعتذر بأنه لم يقصد إلا التحقق من عمل التليفون. قالت والدته: إن التليفون آلة هامة، خاصة في الظروف الطارئة، ولا يحق للأولاد العبث به أو الاسترسال في الكلام وإضاعة الوقت. كنا مع قصص فكاهية للأطفال وقصة شريف والتليفون.